إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين والتابعين والسائرين على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، بإذن الله تعالى يعني سلورم سيولوت في الموضوع مهم جدا. العبادة من أهم العبادات، لكن العبادة سهلتها خالص. أفضل الأجور قصيات تنزل العبادة تثيرون، لكن العبادة لا تكلفها لا الوقت ولا المجهود ولا القروش، لا تكلف الأجر، لكن الأجر نسق الرب سبحانه وتعالى زوار خالص، مع أنها لا تكلفها لا القروش ولا الوقت ولا المجهود، لكن أكثر تادم يغفل في الناس، مع أن الأجر نسق نرمل الأجر زوار خالص ليسنغ الرب سبحانه وتعالى. تاتي العبارة تثير وين؟ قال نسلس الحادث زويرون عن أبي الدرداء رضي الله عنهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتقطعوا فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتم الصحابة قماون بخير الأعمال من رب سبحانه وتعالى وأزكاها أرفعها في الدرجات، ترفع درجات العبد، خير من إنفاق الذهب والفضة، بل فضل حتى الجهاد، الجهاد غرصة موتي غرصة أي تمطر وين غرصة ملت لتها وين فضل الناس العمل ده وين وين. الصحابة طبعا يستغنى من الفرصة، يما نسبالة يا رسول الله أما نهات العمل ده. فقال صلى الله عليه وسلم: ذكر الله تعالى وين وين العبادة ونسيول في الأسفل وين وين الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى. من الذكر ليك الله في الوقت ولا المجهود ولا القروش، يعني ممكن ذكرة ربي سبحانه وتعالى شم خدمة المطبخ، يعني ذكرة ربي سبحانه وتعالى شم عناطة قد ما ستروا وينهم مش طاسي تلتشنم سلو جيرنم، قال ذكرة ربي سبحانه وتعالى قد تساطي لألنم، قال ذكرة ربي سبحانه وتعالى. العبادة لا تصل الوقت، لا تضضي عن وقتنم ولا القروشنم ولا تجهدنم، تجهد سيلس بس، لكن الأجر نسق ربي سبحانه وتعالى زوار. دي الحديث أخرى، وهو عن عبد الله بن بصر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. وين يسد أو قيد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يا رسول الله شرائع الإسلام داب تزوم إذا ظل دا حجد مش داب خالص مش خصيشنا قاع عمرخت قلت مسكة سكرس إني قا أنجخ يوم القيامة صيخ العبادة ثم العبادة قلت مسكة قلت تجمع كل بجوا وبجواك نوما اثنين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. يعني وصلت النبي صلى الله عليه وسلم يماس ديما للسن قيامر يذكر ربي، لا تجي للسن قبطل أفالك الرب سبحانه وتعالى. إنت النبي صلى الله عليه وسلم يماس ذكر الله، لأنه كما قيل: القلوب قدور والألسنة مغارفها. أولي بنادم عبارة عن يعتبر الطنجر تتشور الدباش تتشور الخير بالشر، هاته من يجب بدي البارتي مع الأخ الناس يلس يجب بدي وندي لك وبتاك الطنجر، فوندي لك أولي يلس يجب بدي كاني بنادم غرص رب سبحانه وتعالى من الأولويات. أمني ثم قلبه يعني يحب الله عز وجل، أغلى حاجة غرس ربي سبحانه وتعالى. فقيفة ديما تذكرني صغيرة في ربي. لا يفقد المرض حد لس نتكع قيغلة في اللبزوم. إنت مقعدنا الدنس يفكرك ربي سبحانه وتعالى. ويرون علامة أن العبد ويرون يحب الله عز وجل. والله عز وجل يحبه. لذلك ديما السنس يذكر ربي سبحانه وتعالى. فلما يكون إلس ديما يذكر ربي سبحانه وتعالى ويرون دليل على سلامة القلب. إذ رب سبحانه وتعالى تمل إلا يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. فكسرت ذكر الله عز وجل دليل على أمرين. الأمر الأول حب الله عز وجل، والأمر الثاني هو سلامة القلب من النفاق. المنافق لا يقدر يذكر ربي أبدا. كان يذكر أحبه قلتها، يذكر أحبه قلتها، لكن المؤمن الذي ليس في قلبه نفاق ليه بطل فكر ربي؟ وين وين ربي غش الناخ؟ رب سبحانه وتعالى ثم في سورة النساء مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. يتصف المنافقين اليمن يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. صفة المنافقين يراؤون الله الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا في سورة النساء. فالمؤمن نون لا ورث النفاق القلب النساء أبدا، سليم قلبه من النفاق دائما يذكر الله عز وجل. لوصيته تيرون يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوصى للناس لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. شنو قال دق مثل كاني اجي مثلا ورش لي عمر على طول، يعني مثلا تلتيك بالنس طول النهار لما تفرط قبل لما تصموا لا تعمش الخلاف. كان حد يوزع زيارته مفاجئ تيفيت نقيفة تصمه نقيفة تفرض لا نتعلم ما شرخ لك. طيب لون يذكر ربي على طول الشروط نصر لك ربي لسلم طلب لك ربي. كان يوزع مالك الموت فاجئ قيفة عمار قيفة يذكر ربي. فقد ختمس بذكر الله سبحانه وتعالى، نسأل الله حسن الخاتمة. قد ختمس بذكر الله. فلذلك الذكر يعني له مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. للذكر أمنيهم الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى قال وللذكر أكثر من 100 فائدة. الذكر غرز الفوائد أكثر من 100 فائدة. يذكر ابن القيم غرز الكتاب اللي مثل الواد الصيد يذكر رقدس أكثر من 100 فائدة للذكر. من فوائد الذكر أنه من يذكر الله عز وجل تحفوه الملائكة. ونذكر ربه سبحانه وتعالى يعني عندي الشواضنية يعني عندي الملائكة. هذا الدليل عن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله فيه. أي قوم أمتي عند نون ذيرون جمك بيون النون استاذ الشارو سنو قدانون وسلم قاسلم الذكر. تاني تصار امراه النبي صلى الله عليه وسلم يتمل لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده وذكرهم الله في من عنده. فمن فوائد الذكر أن مكعنا يذكر رب سبحانه وتعالى تحفكم الملائكة وتغشاكم الرحمة وينزل الله عز وجل عليكم السكينة. بل وفائدة أخرى في هذه الحديث قال وذكرهم الله في من عنده. وأن يذكر رب سبحانه وتعالى رب سبحانه وتعالى يذكر في الملأ الأعلى وذكر الله رحمة. وأن يذكر رب سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى ويثني عليه سبحانه وتعالى لا يعذبه رحمة من الله عز وجل. كما قال تعالى فاذكروني أذكركم. ونذكر رب سبحانه وتعالى رب يذكر وذكر الله رحمة. كذلك من فوائد الذكر أنه حرز من الشيطان الرجيم. أمني جن ونذكر ربي أمني قام ضجن دي لك الحصن لا يقدر عدونس في كيمس أبدا. عدونا احنا شني سنهار الرب سبحانه وتعالى أخلق أبونا آدم ألقى فكر القيامة عدو البشر الأساسي إبليس لذرية النس. إبليس عليه لعنة الله لذرية النس طول النهار يطارد قدناه يحاول وزده مسقل بالأول لينفق وزده مسقل بالآخر لينفق قبل من الآخر أفني يقدر قيغوى بني آدم يعني قيجة قيعص رب سبحانه وتعالى يحاول لكن من اللي يغلب قي حشرة صغار سيبو نادين كان يذكر رب سبحانه وتعالى فهون يذكر رب سبحانه وتعالى على طول أمني قام بدين لك الحصن حصين غورس حرس دورا دائرة في الحصن النش حرس الشيطان اللي يقدر يكيم أبدا. قال صلى الله عليه وسلم وأمركم بالذكر الحادث من الذكر الأول وأن الجزء من حديث طويل يتم لقد سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن ربي سبحانه وتعالى أمر يحيى بن زكريا يحيى نبي يحيى بن زكريا نبي من أنبياء بني إسرائيل إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فمن ضمن الخمس دويان والنبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الخمسة قال وأمركم بالذكر حتى في أيام بني إسرائيل رب سبحانه وتعالى أمر النبي النس أن يذكر الرب يرقى أمر يتلبس الذكر قال وأمركم بالذكر فإن مثل ذلك عمر الدقس مثل ذلك كمثل رجل خرج والعدو في إسره سراعا أم الجن يفاسك بالنس يا دبي يفاق ورسجني خربين أنت بيس شراني ونخربين يزنه وشراني دوير وني بالداسة قلبه يصايا وس كان يلحق وش أسلين غام يبنوا أروال كل ما كم الشراع عدو نسدل زفرز كل ما كم الشراع عدو نسدل زفرز أهلي مرق كان يفل قصر ورس حرس ورس البوابات انت زورت الحديد يكيم الزلي جاجي الحرس يقصن الباب يبتن الباب أعدون سيقام البر يبر انت لون سيغلبك يكيم قلطمة فالنبي صلى الله عليه وسلم يدق وين المثل يمك المثل وان يدك الرب سبحانه وتعالى أمجني فاصك بالنس ورس عدو شرير يتزل الزفرس بعد مرقي القصر لوير ورس الباب حصين يكيم يجاجي كان يفاق في القصر يا البر الحارس ليد ليد توس ناس جيجنت عدو النس جنغا ما دام اللي يجي القصر دوار وين عدو النس لقدر يكمل يلطمه القصر دوار وين يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وين الذكر ذكر الله سبحانه وتعالى وين يذكر الرب يكنه يلقى القصر حصين غورس ملائكة يحرس الدور ديار في الله حرس الشيطان اللي يقدر يحشرس أبدا لكن كان يجي الحسن يفاغ يفاغ يا البار يبطل غير كان ربي الشيطان يسب راسه لزوط يعني عين البر يحقينا الوقت ونقف فوق كيماس فلذلك دائما هم النبي صلى الله عليه وسلم أنت يوصل يمس لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى أسبب مسير ومبيلو الشيطان اللي يقدر يحشر أبدا دام دا ويكتر وقم لي ورس المس ويعمر ناس العمل لأن كان نكتر هذا كان رب سبحانه وتعالى إن شاء الله بشوية النوبة ليه إحنا ناخذ كله بأمر الله كان رب إرادة سبحانه وتعالى ممكن قاتو ممكن قاسو لكن قيمة خفيفة لأن أصلا حصنا نعطي من نمسي الذكر ديما فلا بطالة فهذا أبدا لا دبو نادم عقل يسين أن يعدون سيس براس البر يخنيس الوقت ونقيف وقينغا قيف قجاز وقيف واس ولا شيء تقف واخ بعد السناخ النقداية الأمان دوري حرس دورا داير في الله اللي يقدر يحشري يتقف فغاس يا البر شلون السلاح تلقى السلاح انه يجي بالقصر فغاس يقيم القصر يا حامي حمانه في الله فكذلك العبد المؤمن يقيم ديما بالحسن دويرون الحسن دويرون هو ذكر الله سبحانه وتعالى قيدك الرب سبحانه وتعالى ان كل الجن قيدك الرب ما يقدر لا واحد ديون السنه غرى والله يسهل افتك المصحف يتعنن قد في المصحف في النص قالت غرق نس ديولا لا تسنى غرة قالت السنة قالت تبدو مثلا أصليها في النبي صلى الله عليه وسلم دي استغفار دي يا أمي لا إله إلا الله دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كل جد تذكر رب سبحانه وتعالى ما بتقدر لأن الأذكار دي ذكر مقيد دي ذكر مطلق الذكر المطلق ده وين منين تمل أي وقت ذكرت ربي يسأل الذكر سواء في القرآن سواء في النبي صلى الله عليه وسلم سواء في الاستغفار سواء في أي الذكر أما الذكر المقيد ويرون النبي صلى الله عليه وسلم يعمر راس المواعيد، أما أذكار الصباح والمساء غرس الميعاد وقامت كل ميعاد نس وقامت كل ميعاد نس. الأذكار مثلا أنت كيمي نقبن الذكر، أنت كيمي نقبن مقا كيمي نقبن قامت ذكر مقيد مقا فوضى فقبن دي الذكر هما الرنوبة ورون الحصن في الشيطان، يعني كيمي يقبن أمت ذكر أنت كيمي يقبن خلاص الشيطان اللي قضى الحشرات قفوها فقبن قامت ذكرنا فوها فقبن. أكرمكم الله قا كيمي الحمام قامت ذكر أنت كيمي قفوات قامت الذكر قاعنا قامت الذكر مقاط صار دي ذكر قامت كرب سقان الدم دي ذكر قامت ظلة أظلية العبادة ذكر ربي أظلي أصلا يا دوب قد سلم أطف أظلي دي الأذكار قامت. أما إن شاء الله قد نحاول أن ما ينقل لأخر كان دي الوقت الأذكار مبارا أظلي دي الأذكار قامت. فكان جم يعني كان جني حافظ في الأذكار ونتماين النبي صلى الله عليه وسلم بقدر المستطاع كل جنق الوقت النس قيف يمنس طول النهار يذكر ربه ليه بطلة فاركة أبدا. ابن القيم هذه تمويل رحمه الله تعالى يتمل فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة اللي هي الحصنة في الشطاء لكان حقيقا بالعبد ألا يفتر لسانه عن ذكر الله تعالى وألا يزال لهجا بذكره، فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بذكر الله ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة. كم العدو غير ما كنسوله في الذكر العدو اللي هو إبليس وزريته الشيطان، فهو يرصده ديما يخنساسي سمراسه فإن غفل وثب عليه وافترسه، وإذا ذكر الله خنس عدو الله وتصاغر حتى يصبح كالذباب. أكرمكم الله الشيطان كان يذكر ربي يخنس ويتصاغر حتى يصبح كالذباب، لكن كان بطلة تبارك ربي يتعاظم في نفسه ويذب عليك، لذلك سمي بالوسواس الخناس. قل القرآن تمن اسم الناس رب سبحانه وتعالى بالوسواس الخناس. إيه الوسواس الخناس؟ لأنه يوسوس ويخنس. من مي وسواس؟ يوسوس ما كفل أطفالك الرب سبحانه وتعالى، يخنس ما كني ذكر رب سبحانه وتعالى. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما الشيطان سلو تيرون ابن عباس رضي الله تعالى عنه حبر الأمة يقول الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، يعني الشيطان يكبيس غفول منادب. قال فإذا ذكر الله خنس، كان يذكر رب سبحانه وتعالى الشيطان يخنس يعني قباعد يوغى الجنب يطرف يحكك، وإذا غفل وسوس كان يغفل له في الذكر الرب سبحانه وتعالى يوسوس الشيطان على طول. للذكر وأن يذكر رب سبحانه وتعالى بمثابة الحي، يعني الفرق بين الحي والميت فرق السماء والأرض، كذلك الفرق ما بين أن يذكر رب سبحانه وتعالى دول يذكره أم الفرق أجار الحي للميت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، فرق سنة تمرة. واللي ذكر رب سبحانه وتعالى كأنه حي، واللي ذكر رب سبحانه وتعالى كأنه ميت. الخسارة تزور تقتش غير الشيطان يوسوس ما كان ذكر رب سبحانه وتعالى، ولا غرس عواقب وخيمة يوم القيامة. يعني أكثر المجالس إنها خمدة ويرون عندنا طاق عروس تتصرى ممكن لا يحدي ذكر ربي خالص طول النهار طنطين الجاجي يمكسونك عروس والعين الصب يا دي أزال قماني، بعدين طول النهار الدقن ياكل لا دي يا دي أزميلو ما أوهن في طول النهار الدقن لا دي حد يفكر قيل صلى الله في النبي صلى الله عليه وسلم نقول لك الرب سبحانه وتعالى إن الذكر يتالم سيذكر الرب سبحانه وتعالى وتيرو المشكلة نقول عمر بنادم طول النهار دي لقل مناسبت لما دي لقل كان طول النهار لا لك الرب خالص تيرو المشكلة. جاء في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه. أي قوم أقول لك زوال كان يعني في مجلس قال يكرنس في المجلس سمس الليل يكرن ربي تاني صار. قال صلى الله عليه وسلم إلا قاموا على جيفة حمار وكان عليهم حسرة. المجلس اللي عندنا أول اللي كان بس ربي يوم القيامة قام راس حسرة في اللازم. وفي رواية للترمذي ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى يعني حسرة يوم القيامة. فإن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم. إن شاء الله غفر لهم إيش عذبهم وإن شاء غفر لهم. وجاء عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. عائشة رضي الله عنها تقول هذا الحديث رواته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما من ساعة أي وقت يعني تمر على بني آدم سواء ذكر أم أنثى لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة يكون حسر عليه يوم القيامة. وذكر عن معاذ بن جبل يرفعه أيضا ليس تحسر أهل الجنة هم أهل الجنة اللي نقول جنة قيت حسرين أبنت قيت حسرين ليش إلا ينجني شرب بس وينهم بس كما كان عمرية كان غير يجني عندي اللي نقول جنة جادية لكن الجنة من السنة النوبة درجات جن على الجن كل ما كثر ذكر رب سبحانه وتعالى في الدنيا يرفع الله عز وجل درجاتك في الجنة. فلذلك يقول معاذ بن جبل ليس تحصر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. يمن الله كل من هالرفلان اللي عرسنا عينينا نزلان كان رب قرص خالص كان نذكر رب قرص هذا وين كان يفتدر شنا الجن تعلم وينهم بس تحصر أهل الجنة. من فوائد الذكر أنه قوت القلب والروح. قال العلام ابن القيم رحمه الله تعالى قال وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن القيم الطالب ابن تيمية يسأل في الشيخ النس يوم المرة صلى ريس الندى قال مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار ثم التفت إليه يعني يقام يزلط ندى ابن تيمية يقام يعني عينه كان يزل قالت فكت على خالص ما طحويت النهار. بعدين يبرمي ثم سيبني القيم قال هذه غدوتي ولو لم أتغدى الغداة سقطت قوتي. يعني من قبل ثم استصيت طاقة تنه والنوبة طول النهار سقد ذكر رواله ويوكو اللي غزة يقولنا يتجي طول النهار غور القوة غور النشاط العبادة دي الشغل. كذلك من فوائد الذكر أنه يحط الخطايا ويذهبها فإن من أعظم الحسنات ذكر الله عز وجل. ومعروف أن الحسنات يذهبن السيئات فمن أعظم الحسنات من كسب العبد قد لي تنس من ذكر الله سبحانه وتعالى قفت الذكر حكيك خالص وورس الأجر زوارق الرب سبحانه وتعالى. فالويرون يبعث لها السيئات قديمن إن الحسنات يذهبن السيئات ومن أعظم الحسنات ذكر الله سبحانه وتعالى. الذكر ينجي صاحبه من عذاب الله سبحانه وتعالى كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله تعالى. كذلك من فوائد الذكر أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة. يمكن كان عنيمك أي مجتمع دب سواء نقول نتلقى ونحصل كلها كان كلادي الذكر كلادي حد يذكر أنس رب سبحانه وتعالى هذه تصارى المجلس النوب أنت عمار غيبة نميمة فلاني راح فلان يسد فلانية تملح ما في صار طول النهار قلنا في تارين وكما قيل نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل النفس المكلة شغلت تسل الحق الحق اللي هو ذكر الله سبحانه وتعالى تشغلك بالباطل نقا تشغل مس الياس نقا تشغل مس الغيبت نقا تشغل مس النميمت نقا تشغل مس أي شيء خلاف لكن كان شغلك تتذكر لذي الوقت شيء خلاف يما طول النهار ذكر الله سبحانه وتعالى من فوائد الذكر أن دوام ذكر الرب تبارك وتعالى يوجب الأمان من نسيانه يعني ما كن الذكر رب سبحانه وتعالى طول رب سبحانه وتعالى لا قلتوا إيه المقابل نقول لي ذكر رب سبحانه وتعالى لي ذكر رب إلا قليل خالص ويرون يعني قد يكون سبب لشقائه في الدنيا والآخرة شقاء العبد في الدنيا والآخرة نقول لي ذكر رب سبحانه وتعالى لأن رب لا يذكره اذكروني أذكركم كلا ذكرت ربي ربي لا يذكره كلا ذكرك ربي خلاص قضاء لا فكرة لشرة رب سبحانه وتعالى يتم في سورة طه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فولي ذكر الرب سبحانه وتعالى سبب أن يوم القيامة يحشر أعمى له معيشة ضنكة الدنيا ما المعيشة الضنك؟ المعيشة الضنك وهو الضيق والشدة والبلاء ديما دي أصدر نسي التياقة ليه نسنتاري نفسي تنستعيبة إيه نفسي ديما التعيبة لأن لي ذكر الرب سبحانه وتعالى لا لي ذكر ربك لي ذكر ربي على طول النفسي تنزل لا تتعب لكن سبب الضيق نصدر النس دني النفسي تنزل ديما تتعيبة دني رزق النس ديما تم القرش لي السدينة ديما يشكوها في الوقت يشكوها في كل شيء سبب النس النوبة أن أنت لي ذكر ربي سبحانه وتعالى فربي سبحانه وتعالى لي باركاس يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة ونفسك كلمة الجنة من الآخرة يوم القيامة لابد أن يدخل جنة الدنيا طب هذا جنة الدنيا جنة الدنيا هي الذكر لذلك أن يذكر ربي على طول يخشى شغلة كان يذكر ربي يحسون يديه شغلة قيزة في طول النهار يعود لسن سفارك الرب سبحانه وتعالى من فوائد الذكر أن الذكر رأس الشكر استشكر الرب سبحانه وتعالى رأس الشكر هو ذكر الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ والله يا معاذ إني لأحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أكرم الخلق على الله تعالى هم الذاكرين الله عز وجل الذين لسانهم دائما رطبا بذكر الله تعالى ذكر أن موسى عليه السلام قال يا رب أي خلقك أكرم عليك موسى كلم الله نبي الله وكلم الله يقول الله عز وجل يا ربي أي خلقك أكرم عليك قال الذي لا يزال لسانه رطبا بذكره أكرم الخلق على الله عز وجل نون طول النهار يذكر الرب سبحانه وتعالى السنس لي بالطلب هذا كان الرب سبحانه وتعالى قال موسى يا ربي فأي خلقك أعلم قال الذي يلتمس إلى علمه علم غيره الذي يلتمس إلى علمه علم غيره لتشسينه لكن يتستفاد من غيره بك إسلام حد يتم الموعظد يتم الحديث يتم الإشلال يصف دوت يسلس غورس يتستفاد. قال يا ربي أي خلقك أعدل؟ قال الذي يقضي على نفسه كما يقضي على الناس. أعدل خلق الله عز وجل نقول ماك تمرق المشكلة يخ في النس جي يحكم في النفس النس هم يحكم في غيره لا يعمر دي والس لما تمرق جير النس لك تشنس يعمر دي والس ولا من فوائد الذكر أنه يذيب قسوة القلب إن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله سبحانه وتعالى فيجب على العبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله. جاء رجل إلى الحسن البصري، حسن البصري أقول العالم زوار خالص بالبصرة معروف للزاهد يوزع سجن إنشدة. قال يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي. ده ما داوى أغلبنا إلا من رحم الله وإن القسوة تقول لك ربي ربي رحمنا إن شاء الله. قال يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي. قال أذبه بالذكر فإذا ذكر الله تعالى ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في النار. فما أذيبت قسوة القلب بمثل ذكر الله سبحانه وتعالى. فالقلب غرس قسوة لا يذيب هذه القسوة إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. من فوائد الذكر أن مجالس الذكر مجالس الملائكة، مجالس الذكر مجالس الملائكة في الدنيا، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة فضلا عن الذكر، إن لله ملائكة فضلا عن كتاب الناس يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم. يعني رب سبحانه وتعالى جاء ملائكة كثامر تبرمن كان شغل تنسين يفتش إنه فني يذكر من ربي كان يفن المجموعة يعني إن كان يذكر من رب سبحانه وتعالى أن يسل الدرس الملائكة جنجي مواسي الآخر الحقود هاي واو نفتشن في الأسنفية واني فاو نفتشن في اللازم. قالوا هلموا إلى حاجتكم. قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال فيسألهم ربهم تعالى وهو أعلم بهم ما يقول عبادي. قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال فيقول وهل رأوني رب سبحانه وتعالى من الملائكة هل رأوني؟ تقول الملائكة فيقولون لا والله ما رأوك. فيقول الله عز وجل كيف لو رأوني؟ يقول الملائكة لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تحميدا وتمجيدا وأكثر لك تسبيحا. فيقول الله عز وجل للملائكة ما يسألوني؟ قال تقول الملائكة يسألونك الجنة. قال فيقول وهل رأوها؟ ونتم النخسار يا رب نخسار كمية الجنة يظرن الجنيت. فتقول الملائكة لا والله يا ربي ما رأوها. قال فيقول فكيف لو أنهم رأوها؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فيقول فمما يتعوذون؟ قال فيقولون من النار. قال فيقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا ربي ما رأوها. قال يقول فكيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال يقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال فيقول ملك من الملائكة رب سبحانه وتعالى بعد ما ينشد الملائكة الأسئلة ويروا النوبة وهو أعلم سبحانه وتعالى قماس الملائكة يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. وين نعنين ذكر من رب سبحانه وتعالى غفر عسينا النوبة اثنين. فيقول ملك من الملائكة يا رب غرس فلان لو سيدا يسلان الذكر فلانية يتين ولا تسيدا الذكر لكن دو سيدا تخصاص الرفلة أنا يخسي والديدس تسلم الذكر تعن عن قاتس اللي تسل فهذا أصلا لا تسيدا أصلا سك بالنس اللي قاتس الذكر. فرب سبحانه وتعالى تيمواز هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم أغفراس ينتهت منهم من أغفراس نويدين النوبة نملس بدري إني يعني الأذكار دي مقيدة دي مطلقة. فمن المقيد اللي هو غرس الوقت معين أذكار بعد الصلوات سبحان ربي العظيم رغم إني نخلص غازلي أظل النوبة أذكر رب سبحانه وتعالى لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعمر الأذكار يبعد أظلي يقمخ إن شاء الله كان ربي يعني كان دي الفرصة قمخ نقل الأخر فقامخ بعد أذكار الصلاة بعد أذكار التي تقال بعد الصلوات يعني ما كان يخلصك أظلي أميخ السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تاني قمويخ يعني أم الأمنية أم النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء كان يستغفر ثلاثا يعني ثم استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات مقمض استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات او قمض استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه تير من اكمل كان مقمض استغفر الله خلاص ثلاث مرات سده كان مقمض استغفر الله واتوب اليه ثلاث مرات اكمل بعد مسيرون قمض آية الكرسي آية الكرسي النبي صلى الله عليه وسلم يتمل من قالها دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت شلا سهيلة خالص الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الآية المعروفة يعني هي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتم الونجمايت ونجمايت بعد ظلي مباشرة لا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت معذرة عنده الحبة التوخة نشرق الماس أول ما قسلمة باستغفر ربي ثلاث مرات أمنين ميلة قبل آية الكرسي قمر اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام مرة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم يعمره في الهيئة التنس يعني ليه حراك ما كيظل يسلم صباح نسي القبلت قبل قي حرك قي استغفر ربي ثلاث مرات بعدين قيم من اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام بعدين قي برمقع عن نتاج الصوت عن التنس ما كنمل الذكران ده ويانول الذكر الثالث آية الكرسي عمني نمل قيم مايت بعد كل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يتم لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أنه يتم الآية الكرسي لبشارة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغر آية الكرسي الدوام بعد كل ظلي بعد الصلوات الخمسة النوبة ويرون سبب أنه يعمر من أهل الجنة إن شاء الله من أذكار بعد الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ويقولون كذلك بعد السلام بعد الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد قلنا طبعا المعروف من النوبة سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 والذكر لوير من بعد الصلاة غورس خمس طرق النوبة اثنين ثابتين عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ممكن النوعة مرة نهار قام مضمسة نهار قام مضمسة النوبة اثنين يشابهين غورس الفرق بسيط خالص يعني نبدأ أول حاجة منين الميدة شني أول شيء قل أنواع الخمسة لويرون قل الذكر لويرون أمنين الميدة سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 لكن لا ينفج ينزعيل قبل أمي سبحان الله سبحان الله الحمد لله أولا لازم يعمر نطق يبانه لا تزعل سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يمرق الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشي سنزعل كرمت بلعب في الحال تكلمت كلمة بتكلمت لي يعتبر لما تشرى. فأول حاجة عاملين الميريشن سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 نما نفس الدقن قمتن سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 34 نقي عمر 100. أكمل حاجة إني قمتن سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 ويرون مني 99 تمام 100 قام ويطلع لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا قام خمني تمف 33 33 33 بكم مختن قام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نما دي الطريقة أخرى قام مختن 25 مرة ما 25 مرة سبحان الله نفس تقتير ونزمني تمغى سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله قمرة قم مختم 25 مرة يعتبر مختم 100 مرة مسوي سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله 25 مرة بعد الصلوات يعتبر مختم 100 مرة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتولى أمرنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم.